الاخوات. وبعدين وبعدين بعد الاكل بتقول ايه؟ حسب دواء. دواء ايه؟ ده انت ضعف ما يخرج. دواء ايه؟ ده انت بتقول هات الفيري جنيه الهلاوي اللي هو مش سبع ادم ولا ثمانية ادم، اللي هو سبع غرف والغرفة اثنين ونص خمسة، قلنا جاية من قلة قلة. وتحلى يا اخويا في المطاف والزوج تقف وبعدين تقطيعها في الخلاق المكسور، واللهم دمها لحمة احفظها من الزواج. هودي ده كلام، اهو ده الكلام. انما حضرتك تقول لي كل من ده لحلها وده اللي كنه وده مش عارف ايه. ده واحد من مدة 30 ده عارف رمضان قال اختارك على الجنة. يا ابني عقيني انا واخد على الكل في المغرب واهو لهم عشان نعرف نصلي التراويح. قال لا والله حزعة. اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني ده حاجة تانية ما دكتور يعني. طيب روح. بصيت لقيت يا اخوان المغرب ده احنا معتادين المغرب الواحد بياكل بلح شوية مية. طيب. جاب الاكل جاب شوية ملوخية في طبق مسطح. يعني مش تعمل وسط وسط زي ما كنا بنعمل زمان. لا سيدي انت حاسس كده. قلت له بقول لك ايه يا ابني؟ انا عايز اروح على العشاء. انا لو قعدت بقى بالطريقه بتاع الملوكيه بتاعتك دي عايز قبر النبي ايوب 18 طالع على مبلاه. قلت له يا ابني شوف لي حته جبنه اعملها لي خمس ريف خليك اربح الكراويش. حاولت استاذي. هو احنا ما دام بقينا موضه يعني يوم نتخلى عن السن مش عارف شوكه بالايد اليمين محلاه بالايد الشمال تكتيلي في بوكه ايه ده الاكل ده وبعدين تاخد فايض. قلت له لا يا ابني انا عايز اكل ما بعرفش الاكل. كانوا زمان يقولوا لنا اللي ياكل واقف اللقمه تنزل في رجليه. ده كانوا زمان بيقولوا كده. خلاص يعني احنا بنغير الواحد اللي خد شهاده اللي خد رجليه اللي سكن في شهر بحوض مخ مخ خلاص وغير كل التقاليد. طب وليه الكلام ده؟ من مشى على سنه النبي. النبي كان يحط الاكل على الارض ويقعد مستريح انما ليها فجيره بتكسر وبعدين اللقمه بتنزل ما فيهاش بركه. النبي ما كانش يقدر ياكل الاكل الساخن ابدا يقول انه ممنوع البركه. يعني الزمن لما الاكل يبرد مش يجيبه في الطريق تحطوه الشرطه تحطوه لسه بتغلي والتاني يسحب بجري يقعد يسحب يسحب يا يدخل يا راجل الدنيا ما طارتش. فالانسان اللي يعرف ربنا كويس ما يعترضش على حكم الله. دايما يقول الحمد لله. شوف الراجل الحطاب ربنا اداله دعوه ولمراته دعوه ولبنته دعوه. قامت مراته اول ما دعت قالت يا رب رجعني الصبيه زي ما كنت. فرجعت صبية زي ما كانت وصارت كما كانت في جمالها وطباها. الحاكم بتاع البلد ماشي لهذه قعدة من زي المرات الحطاب. قال يا سلام الحطاب واخد واحدة بالشكل ده خذوها معانا في البوكس وديها الارض. يلا ادخل الحمام استحم وغيري وخلاص هنعملك. مش هتروح للحطاب تاني خلاص بتعملهم على طول. وبعدين الحطاب سأل بنته هي ام السيدة بنت. قالت له يا بابا دي دعت ربنا انها ترجع في مكان الصبية فالملك خدها ملك البلد خدها. فالراجل اتعرف تحت ما يدعي دعوة بالفرد او بحاله. قال يا رب اخفت مرات ارده عشان ايه الملك ما يحطهاش. بيفتحوا لها الحمام لها عماله بخبطه ترده كمان. يعني عايزة مدرب من عزة ابو حسين. وبعدين خد دعوة البنت. البنت قالت يا رب رجع امي عزوزة زي ما كانت. الثلاث دعوات رجعت الولية عزوزة زي ما كانت. والثلاث دعوات هم الولية طيحت الثلاث دعوات عليها. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. شوف سيدنا النبي محمد كان بيقول ايه عندما يستيقظ من نومه بعد ما تسمعني الصلاة عليه وقول اللهم صل عليه. بعد النبي ما كان يستيقظ من النوم ارى الكلمة يقول لا كان يقول لا اله الا انت سبحانك. لا اله الا انت سبحانك. الكلمة دي تنفعك في الخط. لان هم بيصحوك السؤال بتاع القصر تظن نفسك نائما.